أما إذا صادف يوم عرفة أو صادف الله عليه رمضان أو غير ذلك فلا حرج إن شاء الله، لكن من يخصها من الصيام أن بها تصوم الجمعة في الصيام أو تصل ليلها بالقيام لا تخص، لكن لو صادف لا لا، وإن صادف قبله يوم أو خميس قبله يكون أفضل، خميس الجمعة يكون أفضل لأنه نهى أن تفرض وإن صادف قبلها يوم أو بعدها يوم، فالأولى إذا صادف يوم عرفة الجمعة أن يصوم قبلها يوم الخميس يكون أفضل حتى يجمع بين سنة سنة يوم عرفة سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ما عليه حرج، ما صام لأجلها أو من أجل يوم عرفة.